بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله قال في كتاب سير أعلام النبلاء: سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الإمام القدوة مفتي دمشق أبو محمد التنوخي الدمشقي، ويقال أبو عبد العزيز، ولد سنة 90 في حياة سهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وقرأ القرآن على ابن عامر ويزيد بن أبي مالك، تلا عليه الوليد بن مسلم وأبو مسهر، وحدث عن مكحول والزهري ونافع مولى بن عمر وربيعة بن يزيد القصير وإسماعيل بن عبيد الله ويونس بن ميسرة بن حلبس وعمير بن هاني وأبي الزبير المكي وزيد بن أسلم وبالله بن سعد وعدة. ودخل على عطاء بن أبي رباح وسأله عن مسألة وليس هو بالمكثر من الحديث. ويروى أيضا عن عطية بن قيس وسليمان بن موسى عبد الرحمن بن سلمة الجمحي ويحيى الزماري وعثمان بن أبي سودة المقدسي ومعبد بن هلال وعبد الكريم بن أبي مخارق ومعاذ بن سهل الجهني. وقد جمع الطبراني مرويات سعيد في جزء واحد. حدث عنه الوليد بن مسلم. اقرأ بعمر. صلى لكم سيدنا. وبه إليه، حدث عنه الوليد بن مسلم. نعم، وبه إليه قال: حدث عنه الوليد بن مسلم والحسن بن يحيى الخشني وعلي بن الحسن بن شقيق المروزي وأبو مسهر وأبو اليمان الحمصي وابن المبارك ووكيع وابن شابور ويحيى بن حمزة وبقية بن الوليد وأبو عاصم النبي وعبد الرزاق وأبو المغيرة عبد القدوس ويحيى بن صالح الوحاضي وعبد الله بن صالح الكاتب وأبو نصر التمار وعبد الله بن يوسف التنيسي وأبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفرادسي وإبراهيم بن هشام الغساني وزيد بن يحيى بن عبيد وعبد الله بن كثير المقرئ الطويل وعمر بن أبي سلمة التنيسي والوليد بن مزيد العذري وآخرون. وقد حدث عنه من أقرانه شعبة والثوري وانتهت إليه مشيخة العلم بعد الأوزعي بالشام فعاش بعده 10 أعوام. قال أبو مسر: حدثنا سعيد قال دهشنا عن الهرولة فسألنا عطاء فقال لا شيء عليكم. قال أبو مسر: ما سمع من عطاء سواه. وقال عبد الله بن زبر: كنا نجلس إلى مكحول ومعنا سعيد بن عبد العزيز فكان يسقي الماء في مجلس مكحول. وقال أبو مسهر: حدثني سعيد قال كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبي مالك وأجالس بعد الظهر إسماعيل بن عبيد الله وبعد العصر مكحولا. الدارمي قال أخونا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال ما كتبت حديثا قط، يعني كان يتحفظ. وقال أبو مسهر: سمعته يقول ما كتبت حديثا وسمعته يقول لا يؤخذ العلم من صحفي. قال أبو حاتم الرازي: كان أبو مسهر يقدم سعيدا على الأوزاعي. قال أبو زرع النصري: قلت لابن معين أمحمد بن إسحاق حجة؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. قال أحمد في المسند: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز. وقال أبو عبد الله الحاكم: سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمانة. وقال أبو زرعة: حدثني أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال كنت أسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز على حصير في الصلاة. أحمد بن أبي الحواري قال حدثني أبو عبد الرحمن الأسدي قال قلت لسعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال: يا ابن أخي، ما سؤالك عن ذلك؟ قلت: لعل الله أن ينفعني به. فقال: ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لجهنم. أبو عبد الرحمن مروان بن محمد الطاطري قال محمد بن المبارك الصوري: كان سعيد إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. قال الوليد بن مزيد: كان الأوزاعي إذا سئل عن مسألة وسعيد بن عبد العزيز حاضر قال: سألوا أبا محمد. قال أبو زرعة الدمشقي: وحدثنا بعض مشايخنا عن الوليد بن مسلم قال: كان سعيد بن عبد العزيز يحيي الليلة فإذا طلع الفجر جدد وضوءه وخرج إلى المسجد. يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مسلم قال: ما رأيت سعيد بن عبد العزيز ضحك قط ولا تبسم ولا شكى شيئا قط. أبو زرعة قال: أبو مسهر: ينبغي للرجل أن يقتصر على علم بلده وعلى علم عالمه، لقد رأيتني أقتصر على سعيد بن عبد العزيز فما أفتقر معه إلى أحد. وقال يحيى الوحاضي: سألت سعيد بن عبد العزيز عن حديث فامتنع علي وكان عاسرا. وكذا قال أبو مسهر عنه: قلت شاخ وضاق خلقه واشتغل بالله عن الرواية. عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته، وكان يعرض عليه قبل الموت، وكان يقول: لا أجيزها. أبو زرعة الدمشقي قال: سمعت أبا مسر يقول: رأيت أصحابنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديث المعراج عن يزيد بن أبي مالك عن أنس، فقلت له: يا أبا محمد، أليس حدثتنا عن يزيد بن أبي مالك؟ قال: حدثنا أصحابنا عن أنس بن مالك. قال: نعم، إنما يقرون على أنفسهم. قال أبو مسهر: سمعته يقول: لا أدري لما لا أدري، نصف العلم. وسمعته يقول: ما كنت قدريا قط. وسمعت رجلا يقول لسعيد: أطال الله بقاءك، فقال: بل عجل الله بي إلى رحمته، محمد بن بكر البتلهي. قال: حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: سمعت أبا مسر قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، صموت واع وناطق عارف. وقال عقبة بن علقمة البيروتي: حدثني سعيد بن عبد العزيز قال: ما أحسن من أحسن فليرجو الثواب. محمد بن بكار البتلهي. البتلهي وقال عقبة بن علقمة البيروتي: حدثني سعيد بن عبد العزيز قال: من أحسن فليرجو الثواب، ومن أساء فلا يستنكر الجزاء، ومن أخذ عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق، ومن جمع مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. وقال الوليد بن مسجد العذري: سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق ما هو؟ قال: شبع يوم وجوع يوم. أنبأنا عدة عن عبد البر بن الحافظ أبي العلاء العطار قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا سليمان الطبراني قال: حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة. نعم. نعم. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا سعيد عن يونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع في الشام. رواه الوليد وأبو إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز. وبه قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثني سعيد عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده واهد به. وبه قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد عن يونس عن ابن ميسره، هو ابن ميسره، عن عبد الرحمن بن ابي عميره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معاويه فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. فهذه عله الحديث قبله. وبه قال: حدثنا ابو زرعه واحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا ابو مسلم قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعه بن يزيد عن عبد الرحمن بن ابي عميره المزني، وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم علموا الكتاب والحساب وقيل العذاب. قال الوليد بن مسلم وأبو مسر وشباب وابن سعد وأحمد: مات سنة 67 ومائة، وما نقل من أنه مات سنة 63، فهو خطأ ووهم، قاله ابن عساكر. البتلهي نفر. نعم. نسبة إلى بيت لهيا من أعمال دمشق. البتلهي بيت لهيا. نعم. السلام عليكم. قال زفر بن الهذيل العنبري الفقيه المجتهد الرباني العلامة أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن سلم قال: أبو نعيم الحافظ كان أبوه بأصبهان في دولة يزيد بن الوليد، فكان له ثلاثة أولاد: زفر وهرثمة وكوثر. قلت: ولد سنة 10 و100، وحدث عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وأبي حنيفة ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاط وطبقتهم. حدث عنه حسن بن إبراهيم الكرماني وأكثم بن محمد والد يحيى بن أكثم وعبد الواحد بن زياد وأبو نعيم الملائي والنعمان بن عبد السلام التيمي والحكم بن أيوب ومالك بن فديك وعامة من رفقائه وأقرانه، لأنه مات قبل أوان الرواية. قال أبو نعيم الملائي: كان ثقة مأمونا، وقع إلى البصرة في ميراث له من أخته، فتشبث به أهل البصرة فلم يتركوه يخرج من عندهم. وذكره يحيى بن معين فقال: ثقة مأمون. قلت: هو من بحور الفقه وأذكياء الوقت، تفقه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمع بين العلم والعمل، وكان يدري الحديث ويتقنه. قال علي بن مدرك عن الحسن بن زياد الفقيه قال: كان زفر وداود الطائي متواخيين، فأما داود فترك الفقه وأقبل على العبادة، وأما زفر فجمعهما. فقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: ما رأيت فقيها يناظر زفر إلا رحمته. وقال أبو نعيم: كنت أمر لا كنت أمر على زفر فيقول تعال حتى أغربل لك ما سمعت. قال أبو عاصم النبيل: قال زفر: من قعد قبل وقته ذل. قال أبو نعيم: كنت أعرض الأحاديث على زفر فيقول: هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا يؤخذ به، هذا يرفض. قلت: كان هذا الإمام منصفا في البحث متبعا. قال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: لقيت زفر رحمه الله فقلت له: صرتم حديثا في الناس وضحكة وضحكة. قال: وما ذاك؟ قلت: تقولون اضرأوا الحدود بالشبهات، ثم جئتم إلى أعظم الحدود فقلتم تقام بالشبهات. قال: وما هو؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. فقلتم: يقتل به، يعني بالذمي. قال: فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه. قلت: هكذا يكون العالم وقافا مع النص. قال ابن سعد: مات زفر سنة 58 و100 ولم يكن في الحديث بشيء. قلت: قد حكم له إمام الصنعة بأنه ثقة مأمون. يقصد من سيدنا إمام الصنعة، هذا مصطلح خاص بالذهبي. قيس بن الربيع الإمام الحافظ المكثر أبو محمد الأسدي الكوفي الأحول أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه. ولد في حدود سنة 90 وروى عن عمرو بن مرة وزياد بن علاقة وعلقمة بن مرثد وزبيد اليامي ومحارب بن دثار وأبي إسحاق السبيعي وعدة، وكان من المكثرين. حدث عنه رفيقاه شعبة والثوري ويحيى بن آدم وإسحاق بن منصور السلولي وعلي بن الجعد ويحيى الحماني ومحمد بن بكار بن الريان وخلق سواهم. وكان شعبة يثني عليه ووثقه عفان وغيره. وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قاله شعبة أنه لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: هو عند جميع أصحابنا صدوق وكتابه صالح. ثم قال: وهو رديء الحفظ جدا كثير الخطأ. ثم قال محمد بن المثنى: ما سمعت يحيى وعبد الرحمن ما سمعت يحيى عبد الرحمن يحدثان عن قيس شيئا قط. وعن ابي بكر بن عياش قال: كان قيس لا يفرق بين كوريها وبين لا بأس. وقال الفلاس: حدث عبد الرحمن عن قيس اولا ثم تركه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مره: يضعف، ولينه احمد بن حنبل. وقال النسائي: متروك. قلت: لا ينبغي ان يترك. فقال: قال محمد بن المثنى: سمعت محمد بن عبيد يقول: لم يكن قيس عندنا بدون سفيان، لكنه ولي فأقام على رجل الحد فمات فطفئ أمره. وقال محمد بن غيلان: حدثنا محمد بن عبيد قال: استعمل المنصور قيسا على المدائن، فكان يعلق النساء بثديهن ويرسل عليهن الزنابير. قال أبو الوليد: حضر شريك جنازة قيس بن الربيع فقال: ما ترك بعده مثله. قال أبو الوليد: كتبت عن قيس 6000 حديث. قال سلمى بن قتيبة: قال لي شعبة: أدرك قيسا لا يفوتك. وقال أبو داود: سمعت شعبة يقول: ألا تعجبون من هذا الأحول، يقع في قيس بن الربيع يريد يحيى القطان. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. قال قراد: سمعت شعبة يقول: ما أتينا شيخا بالكوفة إلا وجدنا قيسا قد سبقنا إليه، كنا نسميه قيسا الجوال. وعن شريك قال: ما نشأ بالكوفة أطلب ما نشأ للكوفة أطلب للحديث من قيس بن الربيع. قراد قال: سمعت شعبة يقول: جلست أنا وقيس في مسجد فلم يزل يقول: حدثنا أبو حصين، حتى تمنيت ان المسجد يقع علي وعلي. قال ابن حبان: قد صبرت احاديث قيس وتتبعتها فرايته صدوقا مامونا حين كان شابا، فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه بابن سوء بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث فوقع في اخباره مناكير. قال عفان: قدمت الكوفه فاتينا قيسا فجلسنا اليه، فجعل ابنه يلقنه ويقول له حصين فيقول حصين ويقول رجل آخر ومغيرته. فعلا سيدنا، يعني كم من المشايخ قد أفسدهم أبناؤه حتى في عصرنا الحالي، يعني مش في الرواية فقط. ماشي يا اخوي، أيوة الله يحفظكم سيدنا، ربنا يحفظ أولادكم، يعني محترمين صراحة، لا في اللي احنا شفناهم. ربنا وقال يرحمه. ابن الحمد، آمين يا رب. وقال ابن حبان: مات سنة 67 و100، وكذا أرخه أبو نعيم الملائي. السيد الحميري من فحول الشعراء، لكنه رافضي جلد، واسمه أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميري. له مدائح بديعة في أهل البيت، كان يكون بالبصرة ثم ببغداد. قال الصولي: الصحيح أن جده ليس بيزيد بن مفزع الشاعر، وقيل كان طوالا شديد القدمة قيل إن بشارا قال له: لولا أن الله شغلك بمدح أهل البيت لافتقرنا. وقيل: كان أبواه ناصبيين، ولذلك يقول: لعن الله والدي جميعا ثم أصلاهما عذاب الجحيم، حكما عدوه كما صلي الفجر بلعن وصي باب العلوم. لعن خير من مشى فوق ظهر الأرض أو طاف محرما بالحطيم. وكان يرى رأي لعن خير الكيسانية: لعن خير من مشى فوق ظهر الأرض أو طاف محرما بالحطيم. وكان يرى رأي الكيسانية في رجعة ابن الحنفية إلى الدنيا وهو القائل: بان الشباب ورق عظمي وانحنى صدر القناة وشاب مني المفرق. يا شعب غضوى، ما لمن بك لا يرى وبما إليه من الصعوبة أولق. حتى متى وإلى متى وكم المدى يا ابن الوصي وأنت حي ترزق. وقيل إنه اجتمع بجعفر الصادق فبين له ضلالته فتاب. وقال ابن جرير في الملل والنحل: إن السيد كان يقول بتناسخ الأرواح. قيل: توفي سنة 73 و100، وقيل سنة 78 و100، ونظمه كالذروة. ولذلك حفظ ديوانه أبو الحسن الدارقطني. صالح المري الزاهد الخاشع واعظ أهل البصرة أبو بشر بن بشير القاص حدث عن الحسن ومحمد وبكر بن عبد الله وثابت وقتادة وأبي عمران الجوني وعدة، وعنه عفان ومسلم بن إبراهيم وعبيد الله العيشي وخالد بن خداش وطالوت بن عباد وآخرون. روى عباس الدوري عن يحيى: ليس به بأس. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: لا يكتب حديثه. وروى محمد بن أبي شيبة عن ابن معين: ضعيف. وقال عفان: كان شديد الخوف من الله كأنه ثكلى إذا قص. وقال ابن عدي: قاص حسن الصوت، عامة أحاديثه منكرة، أوتي من قلة معرفتي بالأسانيد وعندي أنه لا يتعمد. وقيل: لما سمعه سفيان الثوري قال: ما هذا قاص، هذا نذير. قال ابن الأعرابي: كان الغالب على صالح كثرة الذكر والقراءة بالتحزين، ويقال هو أول من قرأ بالبصرة بالتحزين. ويقال: مات جماعة سمعوا قراءته، توفي سنة 72 و100، ويقال بقي إلى سنة 76 و100. قال الأصمعي: شهدت صالحا المري عز رجلا فقال: لئن كانت مصيبتك بابنك لم تحدث لك موعظة في نفسك، فهي هينة في جنب مصيبتك بنفسك، فإياها فابكي. مالك الإمام هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث بن غيمان ابن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح ابن عوف بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو حمير الأصغر الحميري، ثم الأصبحي المدني حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية، وأعمامه هم أبو سهيل النافع وأويس والربيع والنضر وأولاد أبي عامر. وقد روى الزهري عن والده أنس وعمه أويس وأبي سهيل وقال: مولى التيميين. وروى أبو أويس عبد الله عن عمه الربيع، وكان أبوهم من كبار علماء التابعين، وأخذ عن عثمان وطائفة. مولد مالك على الأصح في سنة 93 عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ في صون ورفاهية وتجمل، وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم وسالم، فأخذ عن نافع وسعيد المقبري وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنكدر والزهري وعبد الله بن دينار وخلق سنذكرهم على المعجم وإلياذ. وإليه جانب كل واحد منهم ما روى عنه في الموضوع كم جانب عدد. كل واحد، يعني معه عدد الأحاديث يعني. إليه جانب كل واحد منهم ما روى عنه في الموطأ كم عدده، وهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أيوب بن أبي تميمة، ده الأرقام. أين الأحاديث اللي روى عنه في الموطأ؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 18، أيوب بن أبي تميمة التختاني عالم البصرة 4، أيوب بن حبيب الجهني مولى سعد بن مالك حديث، إبراهيم بن عقبة حديث ولا واحد، إسماعيل بن أبي حكيم واحد، إسماعيل بن محمد بن سعد واحد، ثور بن زيد الدليلي 3، جعفر بن محمد 7، حميد بن الطويل 6، حميد بن قيس الأعرج 2، خبيب بن عبد الرحمن 2، داود بن الحصين 4، داود بن أبو ليلى بن عبد الله في القسامة 1، ربيعة الرأي 5، زيد بن أسلم 26، زيد بن رباح 1، زياد بن سعد 1، زيد بن أبي أنيسة 1، سالم أبو النضر 13، سعيد بن أبي سعيد أربع، سمي مولى أبي بكر 13، سلمة بن دينار أبو حازم 8، سهيل بن أبي صالح 11، سلمة بن صفوان الزرقي 1، سعد بن إسحاق 1، سعيد بن عمرو بن شرحبيل 1، شريك بن أبي نمر 1، صالح بن كيسان 2، صفوان بن سليم 2، صيفي مولى بن أفلح 1، ضمرة بن سعيد 2، طلحة بن عبد الملك 1، عامر بن عبد الله بن الزبير 2، عبد الله بن الفضل 1، عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك 2، عبد الله بن أبي بكر بن حزم 18، عبد الله بن يزيد مولى الأسود 5، عبد الله بن دينار 31، أبو الزبير عبد الله بن ذكوان 64، عبد الرحمن بن القاسم 8، عبد الرحمن بن أبي صعصعة 3، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو طوالة 2، عبيد الله بن سليمان الأغر 1، عبيد الله بن عبد الرحمن 1، عبد الرحمن بن حرملة 1، عبد الرحمن بن أبي عمرة 1، عبد المجيد بن سهل 1، عبد ربه بن سعيد 2، عبد الكريم الجزري 1، عطاء عبد الخراساني المجيد بن 1، سهيل 1. عبد المجيد بن سهيل 1، عبد ربه بن سعيد 2، عبد الكريم الجزري 1، عطاء الخراساني 1، عمرو بن الحارث 1، عمرو بن أبي عمرو 1، عمرو بن يحيى بن عمار 3، علقمة بن أبي علقمة 2، العلاء بن عبد الرحمن 1، فضيل بن أبي عبد الله 1، قاطن بن وهب 1، الزهري 18، ابن المنكدر 4، أبو الزبير 8، محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة 4، محمد بن عامر بن حلحلة 2، محمد بن عمارة 1، محمد بن أبي أمامة 1، محمد بن عبد الله بن ابي صعصعه 1، محمد بن ابي بكر الثقفي 1، محمد بن عمرو بن علقمه 1، محمد بن يحيى بن حبان 4، محمد بن ابي بكر بن حزم 1، ابو الرجال محمد 1، موسى بن عقبه 2، موسى بن ميسره 2، موسى بن ابي تميم 1، مخرمه بن سليمان 1، مسلم بن ابي مريم 2، المسور بن رفاعه 1، نافع 85، أبو سهيل نافع بن مالك 1، نعيم المجمر 3، وابن كيسان 1، هاشم بن هاشم الوقاصي 1، هلال بن أبي ميمونة 1، هشام بن عروة 42، يحيى بن سعيد الأنصاري 4، يزيد بن خصيفة 3، يزيد بن أبي زياد المدني 1، يزيد بن عبد الله بن الهاد 3، يزيد بن رومان 1، يزيد بن عبد الله بن قسيط 1، يونس بن يوسف بن حماس 2، أبو بكر ابن عمر العمري 1، أبو بكر بن نافع 2، الثقة عنده 2، الثقة 3، فعنهم كلهم 636 حديثا وستة أحاديث عمن لم يسمي، واختلف في ذلك في 71 حديثا. وممن روى عنه مالك مقاطيع، عبد الكريم بن أبي المخارق، ومحمد بن عقبة، وعمر بن حسين، وكثير بن زيد، وكثير بن فرقد، ومحمد بن عبيد الله بن أبي مريم، وعثمان بن حفص بن خالدة، ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويعقوب بن يزيد بن طلحة، ويحيى بن محمد بن طحلاء، وسعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، وعبد الرحمن بن المجبر، والصلت بن زبيد، وأبو عبيد، حاجب سليمان، ومحمد بن يوسف، وعفيف، وعفيف بن عمرو، وعفيف بن عمرو، ومحمد بن زيد بن قنفذ، وأبو جعفر القارئ، وعمر بن محمد بن زيد، وصدقة بن يسار المكي، وزياد بن أبي زياد، وعمارة بن صياد، وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، وسعيد بن عمرو بن سليم، وعروة بن أذينة، وأيوب بن موسى، ومحمد بن أبي حرملة، وأبو بكر بن عثمان، وجميل بن عبد الرحمن المؤذن، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد، وعمر بن عبيد الله الأنصاري، وإبراهيم بن أبي عبلة، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويزيد بن حفص، وعاصم بن عبيد الله، وثابت الأحنف، وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي حبيب، وعمر بن أبي دلاف، وعبد الملك بن قريز، والوليد بن عبد الله بن صياد، وعائشة بنت سعد. وفي الموطأ عدة مراسيل أيضا عن الزهري ويحيى الأنصاري وهشام بن عروة. عمل الإمام الدارقطني أطراف جميع ذلك في جزء كبير فشفى وبين، وقد كنت أفردت أسماء عنه في جزء كبير يقارب عددهم 1400، فلنذكر أعيانهم. حدث عنه من شيوخه عمه أبو سهيل، ويحيى بن أبي كثير، والزهري، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن الهاد، وزيد بن أبي أنيسة، وعمر بن محمد بن زيد، وغيرهم. ومن أقرانه معمر، وابن جريج، وأبو حنيفة، وعمر بن الحارث، والأوزعي، وشعبة، والثوري، وجويرية بن أسماء، والليث، وحماد بن زيد، وخلق، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله ابن المبارك، والدراوردي، وابن أبي الزناد، وابن علية، ويحيى بن أبي زائدة، وابو اسحاق الفزاري ومحمد بن الحسن الفقيه وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي ومعن بن عيسى القزاز وعبد الله بن وهب وابو قره موسى بن طارق والنعمان بن عبد السلام ووكيع والوليد بن مسلم ويحيى القطان واسحاق بن سليمان الرازي وانس بن عياض الليثي ودمره بن ربيعه واميه بن خالد وبشر بن السري الافوه وبقيه بن الوليد وبكر بن الشرود الصنعاني وابو اسامه وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وأشهب بن عبد العزيز وأبو عبد الله الشافعي وعبد الله بن عبد الحكم وزياد بن عبد الرحمن شبطون الأندلسي وأبو داود الطيالسي وأبو كامل المغفر بن مدرك وأبو عاصم النبيل وعبد الرزاق وأبو عامر العقدي وأبو مسلم الدمشقي وعبد الله بن نافع الصائغ وعبد الله بن عثمان المروزي وعبدان ومروان بن محمد الطاطري وعبد الله بن يوسف التميسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي وأبو نعيم الفضل بن دكين ومعلى بن منصور الرازي ومنصور بن سلمة الخزاعي والهيثم بن جميل الأنطاكي وهشام بن عبيد الله الرازي وأسد بن موسى وآدم بن أبي ياسم ومحمد بن عيسى بن الطباع وخالد بن مخلد القطواني ويحيى بن صالح الوحاضي وأبو بكر وإسماعيل بن أبي أويس وعلي بن الجعدي وخلف بن هشام ويحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي وسعيد بن منصور ويحيى بن بكير وأبو جعفر النفيلي وقتيبة بن سعيد ومصعب بن عبد الله الزبيري وأبو مصعب بن الزهري وأحمد بن يونس اليربوعي وسويد بن سعيد ومحمد بن سليمان الوي وهشام بن عمار واحمد بن حاتم الطويل واحمد بن نصر الخزاعي الشهيد واحمد بن محمد الازرقي وابراهيم بن يوسف البلخي الماكياني وابراهيم بن سليمان الزيات البلخي واسماعيل بن موسى الفزاري واسحاق بن عيسى بن الطباع اخو محمد واسحاق بن محمد الفروي واسحاق بن الفراتي واسحاق بن ابراهيم الحنيني وبشر بن الوليد الكندي وحبيب بن ابي حبيب كاتب مالك والحكم بن المبارك الخاشتي وخالد بن خداش المهلبي وخلف بن هشام البزار وزهير بن عباد الرؤاسي وسعيد بن عفير المصري وسعيد بن داود الزبيري وسعيد بن أبي مريم وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني وصالح بن عبد الله الترمذي وعبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري وعبد الله بن نافع الجمحي وعبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني وعبد الأعلى بن حماد النرسي وعبد العزيز بن يحيى المدني وأبو نعيم وعبيد بن هشام الحلبي وعلي بن عبد الحميد المعني وعتبة بن عبد الله اليحمدي المروزي وعمر بن خالد الحراني وعاصم بن علي الواسطي وعباس بن الوليد النرسي وكامل بن طلحة ومحمد بن معاوية النيسابوري ومحمد بن عمر الواقدي وأبو الأحوص محمد بن حبان البغوي ومحمد بن جعفر الوركاني ومحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة ومنصور بن أبي مزاحم ومطرف بن عبد الله اليساري ومحرز بن سلمة العدل ومحرز بن عون والهيثم بن خارجة ويحيى بن قازعة المدني ويحيى بن سليمان بن نضلة المدني ويزيد بن صالح النيسابوري الفراء وآخر أصحابه موتا راوي الموطأ أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي عاش بعد مالك 80 عاما وقد حج قديما ولحق عطاء بن أبي رباح فقال مصعب بن الزبيري سمعت ابن أبي الزبيري يقول حدثنا مالك قال رأيت عطاء بن أبي رباح دخل المسجد أخذ برمانة المنبر ثم استقبل القبلة قال معن والواقدي ومحمد بن الضحاك حملت أم مالك بمالك 3 سنين وعن الواقدي قال حملت به 2 سنين وطلب مالك العلم وهو ابن 14 سنة وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري وقصده طالبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك وازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الغني المعدل قال اخبرنا عبد اللطيف بن يونس يوسف قال اخبرنا احمد بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن ابي القاسم الخطيب قال اخبرنا ابو الفتح محمد بن عبد الباقي قال اخبرنا علي بن محمد بن محمد الانباري قال اخبرنا عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال اخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا ابو يحيى محمد بن سعيد بن غالب بن العطار قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يضربن الناس اكباد الابل في طلب العلم فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينة وبه الى ابن مخلد قال حدثنا ليث بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يضربون اكباد الابل فذكر الحديث هذا حديث نظيف الاسناد غريب المتن رواه عده عن سفيان بن عيينه وفي لفظ يوشك ان يضرب الناس اباط الابل يلتمسون العلم وفي لفظ من عالم بالمدينه وفي لفظ أفقه من عالم المدينة وقد رواه المحاربي عن ابن جريج موقوفا ويروى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن جريج مرفوعا وقد رواه النسائي فقال حدثنا علي بن احمد قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن ابي الزناد عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يضربون اكباد الابل فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. قال النسائي هذا خطا الصواب عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابن عيسى عن ابي المنذر الزهير التميمي قال قال عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فيجدون عالما اعلم من عالم المدينه. ويروى عن ابن عيينه قال كنت اقول هو سعيد بن المسيب حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسلم بن عبد الله وغيرهما، ثم اصبحت اليوم اقول انه مالك لم يبق له نظير بالمدينه. قال القاضي عياد هو هذا هو الصحيح عن سفيان رواه عنه ابن مهدي وابن معين وثؤيب بن عمامه وابن المديني والزبير بن بكار واسحاق بن ابي اسرائيل كلهم سمع سفيان يفسره بمالك انه يقول اظنه او احسبه او اراه او كانوا يرونه. وذكر ابو المغيره المخزومي ان معناه ما دام المسلمون يطلبون العلم لا يجدون اعلم من عالم المدينه فيكون على هذا سعيد بن المسيب ثم بعده من هو من شيوخ مالك ثم مالك ثم من قام بعده بعلمه وكان اعلم اصحابه. قلت كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبي زيد بن ثابت وعائشة ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم عبيد الله بن عمر ثم مالك. وعن ابن عيينة أنه قال مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي وصدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك الناجم. قال الزبير بن بكار في حديثه لا يضربن الناس أكباد الإبل. كان سفيان بن عيينة إذا حدث بهذا في حياة مالك يقول أراه مالكا فأقام على ذلك زمان ثم رجع بعده فقال أراه عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد. قال ابن عبد البر وغير واحد ليس العمري ممن يلحق في العلم والفقه بمالك وإنما كان شريفا سيدا عابدا. قال أحمد بن أبي خيثمة حدثنا مصعب قال أخبرنا سفيان قال نرى هذا الحديث أنه هو مالك. وكان سفيان يسألني عن أخبار مالك قلت قد كان لهذا العمري علم وفقه جيد وفضل فكان قوالا بالحق أمارا بالعرف منعزلا عن الناس وكان يحض مالكا إذا خلا به على الزهد والانقطاع والعزلة فرحمهم الله فصل. ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وابن الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة ابن أبي عبد الرحمن وطبقتهم. فلما تفانوا اشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والضراوردي وأقرانهم فكان مالك هو المقدم فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق الذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. وقد وقع لي من عواليه موطأ وقد وقع لي من عواليه موطأ أبي مصعب وفي الطريق إجازة ووقع لي من عالي حديثه بالاتصال 40 حديثا من 100 الشريحية وجزء بيبة وجزء البانياسي والأجزاء المحامليات. فمن ذلك أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا أبو المحاسن محمد بن هبة الله بن عبد العزيز الدينوري ببغداد 20 و600 قال أخبرنا عمي أبو بكر محمد بن عبد العزيز في 39 و500 قال أخبرنا عاصم بن الحسن قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام أفأغتسل وأصوم ذلك اليوم؟ فقال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم. فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا. قال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك وراه النسائي في مسند مالك له عن محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم الفقيه عن مالك وراه النسائي هذا المتن بنحو عن أحمد بن حفص بن السبوري عن أبي عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث عن نافع عن مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إسناد غريب عزيز قد توالى فيه 5 تابعيون بعضهم عن بعض، ومن حيث العدد كأنني صافحت فيه النسائي. قرأه خمسة أيضا، تابعيون. 5 تابعيون بعضهم عن بعض ومن حيث العدد كأنني صافحت فيه النسائي. ورواه أيضا ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناده، لكنه لم يسم فيه نافعا، بل قال عن مولى أم سلمة عنها. وحديث عائشة هو في صحيح مسلم من طريق إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن، وهو أبو طوالة. ولم يخرج البخاري لأبي يونس شيئا فيما علمت، والله أعلم. قال أبو عبد الله الحاكم: وذكر سادة من أئمة التابعين بالمدينة كابن المسيب ومن بعده، قال: فما ضربت أكباد الإبل من النواحي إلى أحد منهم دون غيره، حتى انقرضوا وخلا عصرهم. ثم حدث مثل ابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وعبد الله بن يزيد بن هرمز وابن الزناد وصفوان بن سليم، وكلهم يفتي بالمدينة، ولم ينفرد واحد منهم بأن ضربت إليه أكباد الإبل، حتى خلا هذا العصر، فلم يقع بهم التأويل في عالم أهل المدينة. ثم حدث بعدهم مالك فكان مفتيها، فضربت إليه أكباد الإبل من الآفاق واعترفوا له، وورد مفتيها وروت نعم مفتيها فكان مفتيها، فضربت إليه أكباد الإبل من الآفاق واعترفوا له، وراوت الأئمة عنه ممن كان أقدم منه سنا، كالليثي عالم أهل مصر والمغرب، وكالأوزاعي عالم أهل الشام مفتيهم، والثوري وهو المقدم بالكوفة، وشعبة عالم أهل البصرة، إلى أن قال: وحمل عنه قبلهم يحيى بن سعيد الأنصاري حين ولاه أبو جعفر قضاء القضاة. فسأل مالكا أن يكتب له 100 حديث حين خرج إلى العراق، ومن قبل كان ابن جريج حمل عنه. أبو مصعب قال: سمعت مالكا يقول: دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وقد نزل على مثال له، يعني فرشه، وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان، وجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال لي: أتدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا ابني، وإنما يفزع من هيبتك. ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي: أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى، ولكنك تكتم. ثم قال: والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق، فلا أحملنهم عليه. الحسن بن عبد العزيز الجروي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن خلف بن عمر أنه سمع مالكا يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت: فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. قال خلف: ودخلت عليه فقال: ما ترى؟ إذا رؤيا بعثها بعض إخوانه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه، فقال لهم: إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون: إذا ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى فقلت عنه. أحمد بن صالح قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني حسين بن عروة قال: قدم المهدي فبعث إلى مالك بـ1000 دينار أو قال بـ3000 دينار، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال: إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال عندي على حاله. محمود بن غيلان قال: حدثنا إسماعيل بن داود المخراقي قال: سمعت مالكا يقول: أخذ ربيعة الرأي بيدي فقال: ورب هذا المقام ما رأيت عراقيا تام العقل. وسمعت مالكا يقول: كان عطاء بن أبي رباح ضعيف العقل. ياسين بن عبد الأحد قال: حدثني عمر بن المحبر الرعيني قال: قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسى اسمعا منه، فبعث إليه فلم يجبهما، فأعلم المهدي فكلمه فقال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى أهله. فقال: صدق مالك، صير إليه. فلما صار إليه قال له مؤدبهما: اقرأ علينا. فقال: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم. فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي فبعث إلى مالك فكلمه فقال: سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال، وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز، ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب، كل هؤلاء يقرأ عليه ولا يقرؤون. فقال: في هؤلاء قدوة، صيروا إليه فاقرأوا عليه. ففعلوا. قتيبة قال: حدثنا معن عن مالك قال: قدم هارون يريد الحج ومعه يعقوب أبو يوسف، فأتى مالك أمير المؤمنين فقربه وأكرمه. فقربه وأكرمه فلما جلس أقبل إليه أبو يوسف فسأل عن مسألة فسأله عن مسألة فلم يجبه، ثم عاد فسأله فلم يجبه، ثم عاد فسأله. فقال هارون: يا أبا عبد الله، هذا قاضينا يعقوب بن يوسف. قال: فأقبل عليه مالك فقال: يا هذا، إذا رأيتني جلست لأهل الباطل فتعال أجيبك معهم. السراج قال: حدثنا قتيبة قال: كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا، قد لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة ودعا بالمراوح، فأعطى لكل منا مروحة. محمد بن سعد قال: حدثني محمد بن عمر قال: كان مالك يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد، فيجتمع عليه أصحابه، ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف، ترك شهود الجنائز، ثم ترك ذلك كله والجمعة، واحتمل الناس ذلك كله، وكانوا أرغب ما كانوا فيه، وربما كلم في ذلك فيقول: ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. فكان يجلس في منزله على ضجاع له، وأنما مارقة مطروحة في منزله يمنة ويسرة لمن يأتيه من قريش والأنصار والناس. وكان مجلسه مجلس وقار وحلم. قال: وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع الصوت ولا رفع صوت، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب إلا في الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه. وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له حبيب، يقرأ للجماعة ولا ينظر أحد في كتابه ولا يستفهم، هيبة لمالك وإجلالا له. وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، فكان ذلك قليلا. ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ما أكثر أحد قط فأفلح. حرملة قال: حدثنا ابن وهب قال لي مالك: العلم ينقص ولا يزيد، ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب. أحمد بن مسعود المقدسي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: كان مالك يقول: والله ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري. حرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: أعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما يسمع. هارون بن موسى الفروي قال: سمعت مصعبا الزبيري يقول: سأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليهم، قال: ما قرأت على أحد منذ زمان، وإنما يقرأ علي. فقال: أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك. فقال: إذا منع العام لبعض الخاص، إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. وآمر معنى بن عيسى فقرأ عليه. إسماعيل بن أبي أويس قال: سألت خالي مالكا عن مسألة فقال لي: قرأ. ثم توضأ ثم جلس على السرير، ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها. ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس. إسماعيل القاضي قال: سمعت أبا مصعب يقول: لم يشهد مالك الجماعة 25 سنة. فقيل له: ما يمنعك؟ قال: مخافة أن أرى منكرا فأحتاج أن أغيره. إبراهيم الحزامي قال: حدثني مطرف بن عبد الله قال لي مالك: ما يقول الناس في؟ قلت: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع. فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. أحمد بن سعد الرباطي قال: سمعت عبد الرزاق يقول: سأل سندل مالكا عن مسألة فأجابه، فقال: أنت من الناس، أحيانا تخطئ وأحيانا لا تصيب. قال: صدقت، هكذا الناس. فقيل لمالك: لما تدري ما قال لك؟ لم تدري ما قال لك؟ ففاطن لها وقال: عهدت العلماء ولا يتكلمون بمثل هذا، وإنما أجيبه على جواب الناس. حرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين بشيء. ابن وهب عن مالك قال: دخلت على المنصور وكان يدخل عليه الهاشميون فيقبلون يده ورجله عصمني الله من ذلك. الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن القاسم قال قيل لمالك لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ قال أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما، فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذه قائما. إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن وغيره عن مالك قال لا يؤخذ العلم عن أربعة سفيه يعلن السفه، وان كان اروى الناس، وصاحب بدعه يدعو الى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وان كنت لا اتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل اذا كان لا يحفظ ما يحدث به. اصبغ قال حدثنا ابن وهب عن مالك وسئل عن الصلاه خلف اهل البدع القدريه وغيرهم، فقال لا ارى ان يصلى خلفهم. قيل فالجمعه؟ قال ان الجمعه فريضه، وقد يذكر عن الرجل الشيء وليس هو عليه، فقيل له ارايت ان استيقنت او بلغني من اثق به اليس لا اصلي الجمعه خلفه؟ قال ان استيقنت، كانه يقول ان لم يستيقن ذلك فهو في ساعه من الصلاه خلفه. ابو يوسف احمد بن محمد الصيدلاني قال سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول كنت عند مالك فنظر الى اصحابه فقال انظروا اهل المشرق فانزلوهم بمنزله اهل الكتاب اذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم التفت فرآني فكأنه استحيا فقال يا أبا عبد الله أكره أن تكون غيبة، هكذا أدركت أصحابنا يقولون. ويقصد أهل العراق. من بعد بعمر ايوه سيدنا، ما حضرتك يا سيدنا يقصد اهل العراق اهل المشرق. قال قلت هذا القول من الامام قاله لانه لم يكن له اعتناء باحوال بعض القوم ولا خبر تراجمهم، وهذا هو الورع. الا تراه لما خبر حال ايوب السختياني العراقي كيف احتج به، وكذلك حميد الطويل وغير واحد ممن روى عنهم. وأهل العراق كغيرهم فيهم الثقة والحجة، فيهم الثقة الحجة والصدوق والفقيه والمقرئ والعابد، وفيهم الضعيف والمتروك والمتهم. وفي الصحيحين شيء كثير جدا من رواة العراقيين رحمهم الله، وفيهم من التابعين كمثل علقمة ومسروق وعبيدة والحسن وابن سيرين والشعبي وإبراهيم ثم الحكم وقتادة ومنصور وأبي إسحاق وابن عون ثم مسعر وشعبة وسفيان والحمادين وخلائق أضعافهم رحمهم الله، رحم الله الجميع. وهذه الحكاية رواها الحاكم عن النجاد عن هلال بن العلاء عن الصيدلاني. صفة الإمام مالك. عن عيسى بن عمر أنه قال ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياض ثوب من مالك. ونقل غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة أشقر أبيض الرأس واللحية عظيم اللحية أصلع، وكان لا يحفي شاربه ويراه مثلة، وقيل كان أزرق العين. روى بعض ذلك ابن سعد عن مطرف بن عبد الله. وقال محمد بن الضحاك الحزامي كان مالك نقي الثوب رقيقه يكثر اختلاف اللبوس. وقال الوليد بن مسلم كان مالك يلبس البياض، ورأيته والأوزاعية يلبسان السيجان. قال أشهب كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ويسدل طرفها بين كتفيه. وقال خالد بن خداش رأيت على مالك طي لسانا وثيابا مروية جيادا. وقال أشهب كان إذا اكتحل للضرورة جلس في بيته. وقال مصعب كان يلبس الثياب العدنية ويتطيب. وقال أبو عاصم ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. وقيل كان شديد البياض إلى صفرة أعين أشم، كان يوفر سبالته ويحتج بفتل عمر شاربه. وقال ابن وهب رأيت مالكا خض بحناء مرة. وقال أبو مصعب كان مالك من أحسن الناس وجها وأجلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن. وعن الواقدي كان ربعة لم يخضب ولا دخل الحمام. وعن بشر بن الحارث قال دخلت على مالك فرأيت عليه طي لسانا يساوي 500، وقد وقع جناحاه على عينيه أشبه شيء بالملوك. وقال أشهب كان مالك إذا اعتم جعل منها تحت حنكه وأرسل طرفها خلفه، وكان يتطيب بالمسك وغيره. وقد ساق القاضي عياض من وجوه حسن بزة الإمام ووفور تجمله. وفي نسب مالك اختلاف مع إتقانه على أنه عربي، مع اتفاقهم على أنه عربي أصبحي. نعم حسن بزة الإمام. الله أحسن الله عليكم. حسن بزة حسن بالذات الامام وفور تجمله. وفي ناسب مالك اختلاف مع اتفاقهم على انه عربي اصبحي، فقيل في جده الاعلى عوف بن مالك بن زيد بن عامر بن ربيعه بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ابن سبأ بن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، ولا قحطان جماع اليمن، ولم يختلفوا ان الاصبحيين من حمير، وحمير فمن قحطان. نعم. وغيمان في ناسبه المشهور بغين معجمة ثم بآخر في بآخر الحروف على المشهور. وقيل عثمان على الجادة. نعم. وهذا لم يصح. وحثيل بخاء المعجمة ثم بمثلثة قاله ابن سعد وغيره. وقال إسماعيل بن أبي أويس والدارقطني جثيل بجيم ثم بمثلثة، وقيل حنبل وقيل حسل، أكلهما تصحيف. قال القاضي عياض اختلف في نسب ذي أصبح اختلافا كثيرا. مولده تقدم أنه سنة 93، قاله يحيى بن بكير وغيره، وقيل سنة 40، قاله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وعمارة بن وثيمة وغيرهما، وقيل سنة 70 وهو شاذ. قال خليفة بن خياط إسماعيل بن أبي أويس ذو أصبح من حمير، وروي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالكا وآله موالي بني تميم، فأخطأ، وكان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك له وطعنه عليه. وقد كان مالك إماما في نقد الرجال حافظا مجودا متقنا. قال بشر بن عمر الزهراني سألت مالكا عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات. ثم لا يلزم مما قال أن كل لمن روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره. إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله. ابن البرقي قال حدثنا عثمان بن كنانة عن مالك قال ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا وما بنا أن نتهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث. إسماعيل القاضي قال حدثنا عتيق بن يعقوب قال سمعت مالكا يقول حدثنا ابن شهاب ب40 حديثا، ثم قال أعدها علي، فأعدت عليه منها 40 حديثا. وقال نصر بن علي حدثنا حسين بن عروة عن مالك قال قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا بنيف 40 حديثا، ثم أتيناه من الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس؟ أيش في أيديكم منه؟ فقال ربيعة ما هنا ما أمسي، أيوة قريب، أيش في أيديكم منه؟ فقال ربيعة ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمسي. قال ومن هو؟ قال ابن أبي عامر. قال هاتي، فسرد له 40 حديثا منها. فقال الزهري ما كنت أرى أنه بقي من يحفظ غير هذا غيري. قال البخاري عن علي بن عبد الله لمالك نحو من 1000 حديث. قلت أراد ما اشتهر له في الموطأ وغيره، وإلا فعنده شيء كثير ما كان يفعل أن يرويه. وروى علي بن المديني عن سفيان قال رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال. ابن أبي خيثمة قال حدثنا ابن معين قال ابن عيينة ما نحن عند مالك إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. وروى طاهر بن خالد الأيلي عن أبيه عن ابن عيينة أنه قال كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقة ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته، يعني من العلم. الطحاوي قال حدثنا يونس قال سمعت سفيان وذكر حديثا فقالوا يخالفك فيه مالك، فقال أتقرنني بمالك؟ ما أنا وهو إلا كما قال جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. ثم قال يونس سمعت الشافعي يقول مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وهب بن جرير وغيره عن شعبة قال قدمت المدينة بعد موت نافع بسنة ولمالك بن أنس حلقة. وقال حماد بن زيد حدثنا أيوب قال لقد كان لمالك حلقة في حياة نافع. وقال أشهب سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك وابن المأجشون فرفع مالك وقال ما اعتدى لا في العلم قط. ما اعتدل في العلم قط. ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول اخبرني وهيب وكان من ابصر الناس بالحديث والرجال انه قدم المدينه قال فلم ارى احدا الا تعرف وتنكر الا مالك ويحيى بن سعيد الانصاري. قال عبد الرحمن: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال ابن لهيعة: قلت لأبي الأسود: من للرأي بعد ربيعة في المدينة؟ قال الغلام الأصبحي: الحارث بن مسكين. قال: سمعت ابن وهب يقول: لولا أني أدركت مالكا والليث لضللت. هارون بن سعيد قال: سمعت ابن وهب ذكر اختلاف الحديث والروايات فقال: لولا أني لقيت مالكا لضللت. وقال يحيى القطان: ما في القوم أصح حديثا من مالك، وكان إماما في الحديث. قال: وسفيان الثوري فوقه في كل شيء. قال الشافعي: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا، وسمعت من لفظه أكثر من 700 حديث. فكان محمد إذا حدث عن مالك امتلأ منزله، وإذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه إلا اليسير. وقال ابن أبي عمر العدني: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي، وعنه أخذت العلم. وعن الشافعي أنه قال: كان إذا شك في حديث طرحه كله. أبو عمر بن عبد الباري قال: حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم من صاحبكم، يريد أبا حنيفة ومالكا، وما كان لصاحبكم أن يتكلم، وما كان لصاحبنا أن يسكت. فغضبت وقلت: نشدتك الله، من أعلم بالسنة، مالك أو صاحبكم؟ فقال مالك: لكن صاحبنا أقيسه. فقلت: نعم، ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أبي حنيفة، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أولى بالكلام. قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ذكرت يوما محمد بن الحسن، ودار بيننا كلام واختلاف، حتى جعلت أنظر في إلى أوداجه تدر وأزراره تتقطع. فقلت: نشدتك بالله، تعلم أن صاحبنا كان أعلم بكتاب الله؟ قال: اللهم نعم. قلت: وكان عالما باختلاف الصحابة؟ قال: نعم. قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم 4: الثوري ومالك والأوزعي وحماد بن زيد. وقال: ما رأيت أحدا أعقل من مالك. يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا. وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: من أين علموا ذلك؟ قال: منك يا أبا عبد الله. فقال: ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها بي؟ وعن مالك قال: جنة العالم لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. قال مصعب بن عبد الله: كانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة وأكبر، وقد أفتى معه عند السلطان. الزبير بن بكر قال: حدثنا مطرف قال: حدثنا مالك قال: لما أجمعت التحويل عن مجلس ربيعة، جلست أنا وسليمان بن بلال في ناحية المسجد، فلما قام ربيعة عدل إلينا فقال: يا مالك، تلعب بنفسك، زفنت وصفق لك سليمان، بلغت إلى أن تتخذ مجلسا لنفسك، ارجع إلى مجلسك. قال الهيثم بن جميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة، فأجاب في 32 منها بي لا أدري. وعن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك ب40 مسألة، فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. ابن وهب عن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه. قال ابن عبد البر: صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. قال محمد بن روح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن مالك وليس يختلفان، فبأيهما آخذ؟ قال: مالك مالك. أشهب. عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوافيته يخطب، إذ أقبل مالك، فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلي إلي، فأقبل حتى دنا منه، فسل النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك. محمد بن جرير قال: حدثنا عباس بن الوليد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الزهري قال: سمعت مالكا يقول: قال لي المهدي: ضع يا أبا عبد الله كتابا أحمل الأمة عليه. فقلت يا أمير المؤمنين: أما هذا الصقع، وأشرت إلى المغرب، فقد كفيت، وأما الشام ففيهم من قد علمت، يعني الأوزاعية، وأما العراق فهم أهل العراق. ابن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر قال: سمعت مالكا يقول: لما حج المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه، يعني الموطأ، فتنسخ نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من الأمصار المسلمين بنسخة، وأمرهم أن يعملوا بما فيها، ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال لعمري لو طاوعتني لأمرت بذلك. قال الزبير بن بكر حدثنا ابن مسكين ومحمد بن مسلمة قال سمعنا مالكا يذكر دخوله على المنصور وقوله في انتساخ كتبه وحمل الناس عليها، فقلت قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، وردوا العامة عن مثل هذا عسير. قال الواقدي كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق مطروحة يمنة ويسرة في سائر البيت لمن يأتي، وكان مجلسه مجلس وقار وحلم، وكان مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط. وكان الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه، وكان له كاتب يقال له حبيب قد نسخ كتبه ويقرأ للجماعة، فإذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلا. أبو زرعة قال حدثنا أبو مسر قال لي مالك قال لي أبو جعفر يا أبا عبد الله ذهب الناس لم يبقى غيري وغيرك. ابن وهب عن مالك قال دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبلون يده، وعوفيت فلم أقبل له يدا. المحنة. قال محمد بن جرير الله عليكم سيدنا. بارك الله فيك، كيف هذا؟ جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك السلام الله خيرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.